وقيامه بها يدل على إسلامه وعلى استسلامه وعلى قيامه بهذا الدين. ويندر أن أحدا يأتي بالأركان الخمسة ثم يتخلى عن غيرها بشكل مقصود، فهذا واضح والحمد لله. فهي أركان الإسلام وأظهر شعائر الإسلام. الجواب الثاني هو التفريق بين ما يجب على الأعيان وعلى كل الناس على مختلف الأحوال والأزمان والأشخاص فهي فروض على الأعيان، وبين ما هو من أمور الإسلام وشعب الإيمان لكنها تجب في أحوال دون أحوال، في أحوال دون أحوال. والأصل في هذه القضية هو أن الاستسلام لله عز وجل إنما يظهر فيما كان عبادة محضة له سبحانه وتعالى خالصة، ومن ثم صارت هذه الأركان واجبة على الأعيان على تفصيل ربما يعني أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذه الفقرة. وإلا فنحن نعلم مثلا أن الصلاة تسقط عن الحائض، تسقط في بعض الأحيان، رمضان يسقط عن الكبير ويطعم بدله إذا كان كبره لا يرجى منه أن يقضي شهر رمضان فيما بعد، كذلك أيضا بالنسبة للزكاة، وهنا أشار إلى المسألة، فالزكاة إنما تجب على من عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، أما من لم يكن كذلك بل هناك خلاف فقهي حتى في مسألة وجوب الزكاة، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تجب الزكاة في المال أو في ذمة صاحب المال. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الزكاة تجب في المال، فهي واجبة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول بصرف النظر عن مالكها، بصرف النظر عن مالكها. وقال أبو حنيفة رحمه الله وهو المشهور في مذهبه أنها تجب في ذمة صاحب المال، في ذمته، فقاسها مثلا على الصيام أنه الصيام لا يمكن أن يقوم أحد بالصيام عن أحد، قال وكذلك الزكاة تجب في ذمتي. الرجل العاقل الكبير يتفق أبو حنيفة والجمهور على وجوب الزكاة، هؤلاء قالوا هي في المال وأبو حنيفة قال هي في ذمته، لكن يظهر الخلاف بالنسبة للصغير والمجنون، فأبو حنيفة يرى أنهما غير مكلفين فلا تجب في أموالهما الزكاة، وإنما تجب إذا عقل هذا وبلغ هذا، فإنها في هذه الحالة نقول وجبت الزكاة في ذمته. فعلى هذا عند الأحناف لو أن الصغير أو المجنون يملك مليارات لا تجب في ماله الزكاة، وعند الجمهور تجب لأنها إنما تجب في أصل المال وليس في الذمة، الذمة تبع، الذمة تبع لها. فمن ثم طبعا القول الراجح هو قول الجمهور وهو المعمول به وهو الصحيح وهو الذي يعني تدل عليه القواعد والأدلة والأدلة الشرعية أنها تجب في المال. ومن ثم فالصبي أو اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون إذا كان عنده مال وحال عليه الحول وجب على وليه أن يدفع زكاة ماله. فالشاهد هنا الإشارة إلى أن هذه الأركان الخمسة هي التي تجب على الأعيان، مع أنها أحيانا قد لا تجب، مثل الحج مثلا لا يجب إلا على المستطيع أو على المرأة إذا استطاعت ووجدت محرمة. فمن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان هذا في الأركان الخمسة وهي في الأصل واجبة على الأعيان، أما ما عداها من أمور الإسلام فهي تجب في حال دون حال. وذكر لذلك أمثلة، مثلا الجهاد في سبيل الله الأصل فيه في الأمة أنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في بعض الأحيان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وهكذا ما أشار إليه مما يجب أن تقوم به الأمة من وجود الحاكم فرض كفاية، من وجود القاضي يقضي بين الناس، من وجود الإفتاء، من وجود إقراء القرآن. يعني إقراء القرآن في الأمة فرض كفاية، فلو تخلت الأمة عن إقراء القرآن وتعليم العلم أثمت، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا انتقلنا إلى حقوق الآدميين نجد فرقا آخر أكبر، وهو أن حقوق الآدميين تجب على كل حال ولا تسقط عن أصحابها، بل إنها تجب حتى على الكافر. يعني الكافر في حال كفره لا يطالب بالصلاة والزكاة، وهي مسألة أصولية معروفة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والذين اختلفوا في هذه المسألة اتفقوا على أنه حتى من يقول مطالبون بفروع الشريعة، قالوا لا تصح منهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني صورة المسألة: الكفار مطالبون بالإيمان، لكن هل هم مطالبون بالزكاة والصلاة والحج والصيام؟ من العلماء من قال نعم مطالبون بفروع الشريعة، منهم من قال غير مطالبين بفروع الشريعة حتى يدخلوا في الإسلام، منهم من قال مطالبون بالنواهي دون الأوامر، يعني مطالبون أن يجتنبوا الزنا والخمر، لكن غير مطالبين بأن يصلوا ويزكوا، لأن هذه لا تصح إلا مع الإيمان. على كل من الأقوال الثلاثة أجمعوا على أنه لا تصح منه صلاة إلا بعد الإيمان. يعني حتى على قول من قال إنه مطالبون، قالوا لا تصح منه حتى يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن ما فائدة الخلاف؟ الجواب: فائدة الخلاف أنهم يعاقبون عليها، يعاقبون على ترك الإيمان وعلى الكفر، ويعاقبون على ترك الصلاة والزكاة عند من يقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هذا إيش؟ هذا في أمور العبادات. لكن في الحقوق الآدميين مثل الكافر إذا قتل أو استدان أو سرق أو إلى آخره، فإن هذه الأمور كلها تجري عليهم سواء كانوا مؤمنين أو كفار بحسب الأحكام الشرعية المتعلقة بالذم في بلاد المسلمين ونحو ذلك. فإذا كان كذلك فإن زبدة الجواب الثاني هو أن ما عدا الأركان الخمسة قد تجب على قوم دون آخرين، تجب على زيد ما لا يجب على عمرو، يطالب هذا بشيء وذاك لا يطالب ونحو ذلك. فمن ثم فإن المسألة في جوابها واضح والحمد لله رب العالمين، وليست هذه من المسائل المشكلة. أعني السؤال الرئيسي: لماذا اقتصر على الأركان الخمسة وترك ما عداها؟ هل هذه الخمسة هي الإسلام فقط؟ نقول كلا. لماذا ترك؟ قلنا: أولا لأنها أظهر الشعائر، وثانيا لأنها تجب في الغالب على الأعيان، وما عداها يجب على الكفايات أو يجب على بعض الناس دون أو يجب على بعض الناس دون بعض. أعلق على قوله في آخر الفقرة: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. نعم، لا يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه. نعم، هذا معروف الحكم الفقهي. الزكاة لا بد أن يدفعها صاحبها بنية، ولا يجوز أن يدفعها عنه غيره. انتبهتم معي ولا لا؟ يعني لو إنسان عنده زكاة وهو مقصر أو كذا أو بعيد أو لا، ثم يأتي أخوه أو ابنه أو أبوه ويقول: هذه زكاة عن ولدي، لا تفي. لكن ما الحكم لو استأذنه أو أذن له أو نحو ذلك؟ فنقول هذا جائز. ولذلك الإنسان الذي عنده أولاد أو عنده ذهب عند الأولاد يزكونه أو شيء من هذا، عليه أن يخبرهم بذلك، بحيث تكون تأدية الزكاة عن نية، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية. ولهذا لو أن إنسانا عليه زكاة 1000 وتصدق بلا نية الزكاة 10,000 لا تنفعه، ولا يعتبر قد أدى الزكاة، لأنه لا بد في الزكاة من أن يؤديها بنية. ولهذا قال: وأيضا لا تظلم من الكفار. وهذه المسألة التي أشرنا إليها. نعم يا شيخ. وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني هنا هذه الفقرة قبل أن ندخل في تفاصيل المسألة، الشيخ قال لما ذكر أركان الإيمان، قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. انتبهوا، من الله تعالى، يعني نؤمن بأن الله قدر القدر خيره وشره وحلوه ومره، فننسبه إلى الله عز وجل، خلافا للقدرية الذين نسبوه إلى أنفسهم، أو نسبوا الخير إلى الله والشر إلى غيره. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر كله، خيره وشره، من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيدخل في القدر كل ما جرى ويجري في هذا العالم، ومنهم المصائب التي تصيب الناس، وهذا معلوم لدى الناس جميعا. فكل ما يصيب الإنسان من مصيبة فهي بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن سيأتي بعد قليل كما جاء في هذه الآيات ما يوضح هذه المسألة أكثر فأكثر. ولهذا قال تعالى هنا في قل لن يصيبنا، لما اعترض المنافقون: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا إقرار من المؤمنين أنهم في حال مجاهدتهم للكفار يوقنون أنه لا يصيبهم إلا ما كتبه الله لهم. فالمصيبة والهزيمة أو الخسران أو القتل أو غير ذلك كله قد كتبه الله عز وجل. وهذا فيه طريق الإيمان ومنبع القوة والشجاعة للأمة، لأن الجهاد في سبيل الله وخوض المعارك لا يقدم أجلا، كما أن ترك الجهاد لا يؤخر أجلا. وعلى هذا فمع إنكارنا واستنكارنا لما يفعله هذا الطاغية في بلاد الشام من قتل وتدمير تحت سمع العالم وسكوت العالم وإقرار العالم بل وتأييد العالم له بشكل والله إنني لأخشى من العقوبة على الأمة الإسلامية، والله إني لأخشى أن تنزل عليها عقوبات، لأنه ترك هذا الأمر والسكوت عنه بهذا الشكل تحت سمع العالم وبصر قتل وتدمير، وخاصة كل يوم يزداد هذا الطاغوت بشاعة وشراسة وحقارة وخسة ونذالة، لأنه رأى أنه لا أحد يعترض عليه. فيه دول تعينه وفيه دول تعينه إعلاميا وتقول له اقتل، لن نتدخل عسكريا، اقتل لكن لا تستخدم الكيماوي، وحدود تمنع وتضايق أي مساعدات في السلاح حقيقية تصل إليهم. من يتحمل هذه المؤامرة على هذا الشعب المنكوب وهذا التدمير؟ نحن نتحمل، الأمة تتحمل، كل واحد منا يسمع بهذا والله إنه يتحمل جزءا من هذه المسؤولية الكبرى. ومع ذلك، وحتى نربط الموضوع بدرسنا، ومع استنكار لهذا القتل للنساء والأطفال وغيرهم، إلا أننا نقول ما من أحد يموت إلا وهو يموت بأجل. أيما أسرة دمرت، دمر عليها بيتها، سقط عليها سقفها، هذه الأسرة هذا هو أجلها. لو لم تكن هناك حرب ولا ثورة ولا ظالم يبطش لكانت هذه الأسرة على موعد مع هذا الموت في هذا المكان. قل لو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لأنه عندنا الأجل وعندنا مكان الوفاة، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فعندنا هذا وهذا، الأجل وفي أي مكان، هذا لا يمكن أن يتخلف. لكن جعل الله عز وجل ما جرى أسبابا. وقبل 10 أيام ناس هربوا وخرجوا من سوريا وركبوا السفينة يريدون أن ينجوا بأنفسهم، وإذا بالسفينة تغرق. وهذا أكبر دليل، السفينة التي هربوا وظنوا أنهم نجوا وخرجوا من ميدان سوريا ومن ميدان الشام ومن ميدان القتل ومن كما يقال الأراضي التي تطولها المدافع والصواريخ والبراميل المليئة بأقذر المتفجرات وتطرح على المدن وعلى الحدود وفي كل مكان، وإذا بالأجل يلاقيهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال يلحقكم، ما قال فإن الموت يلحق بكم، قال لا، قال ملاقيكم. والملاقات تقتضي المفاجأة، أليس كذلك؟ أنت إذا هربت من عدو ولحق بك أنت تنظر هل هل هل أمسك بي، هل أمسك بي، أليس كذلك؟ لكن لما تكون فار من عدو وإذا به وجه إلى وجه ما يصير لك أي خيار أبدا، لأن الملاقات كما هي واضحة حتى مع هروب الأطفال وغيرهم عند من يلحق بهم، الملاقات تقتضي المفاجأة السريعة، وهكذا الموت يأتي فجأة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا نحن نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب إخوانا في الشام كتبه الله، لكن لا نعتذر للقاتل ولا للمجرم ولا للمتآمر ولا لمعين هذا المتآمر ولا للساكت عنه، ونقول له هذا كتبه الله وقضاء قدر وانتهى وأنتم كذا. هذا فعل الصوفية الغلاة الذين يقولون إذا جرى قدر الله نحن نرضى به، وهذه عقيدة صوفية، أنه والله هذا الذي يجري على أهل الشام من قتل بيد هؤلاء النصيرية الحقيرون أن هذا الذي يجري هو قدر الله ونحن نرضى بقدر الله ونسلم، ويا أيها الناس سلموا بهذا وارضوا بما كتب الله. هذا لا يكون خطابا. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى إذا قتل واحد آخر عمدا نعزي أهله بأنه قضاء وقدر، لكن أيضا يقام حكم الله على القاتل وهكذا. فالإيمان بالقضاء والقدر وما يأتي على الإنسان من مصائب هذا يعطيه الإيمان ويشجع الأمة على الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي عرفه الصحابة والمجاهدون في هذه الأمة، أن دخول المعركة لا يقدم ولا يؤخر. وخالد بن الوليد تعرفون وفاته، مات على فراشه كما يموت البعير، وهو قد حضر من المعارك ما هو مسطر في التاريخ له قبل الإسلام وأكثره والحمد لله بعد الإسلام وفي الفتوحات الإسلام، والذي لا يجاهد يموت على فراشه، إذا جاءه الأجر يموت على فراشه وبين أولاده. طيب تفضل يا شيخ. فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابك من مصيبة وما أصابتكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. نعم هذه قراءة تفسيرية، هذه لم تثبت، لكن هذه قراءة يعني تفسير، هذا تفسير من ابن عباس، تفسير من ابن عباس والعلم عند الله تعالى، لكن ليست قراءة ثابتة يجوز القراءة بها. وهذا جواب للإشكال المعروف، وهو الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، وكما جاء في الآية السابقة إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذه الآية الأولى. يفسرها الآية التي تليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهل بين قوله تعالى كل من عند الله وقوله فمن نفسك تعارض؟ الجواب لا، ليس بينهما تعارض، لأنه كما سيأتي بعد قليل الحسنة والسيئة هنا ليست هي الذنب والطاعة، ليست الطاعة والذنب، وإنما الحسنة والسيئة كما هو معلوم من استقراء النصوص الواردة في آيات القدر أن الحسنة هي الخصب والنعمة والنصر والأولاد ونحو ذلك، هذه تسمى حسنة، والسيئة هي الجدب والهزيمة وما يجري على الإنسان في هذا. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار لما جاءتهم رسلهم أنهم كانوا يتشاءمون، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني بسببك أيها الرسول. وهذا معلوم لدى بعض من أسلم دون أن يقوى الإيمان في قلبه. تقول بعض الآثار إن بعض المشركين زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له عن الإسلام فيأتي فيسلم، فإذا رجع إلى قبيلته وإلى مرعاه فإن أتت زوجته بولد وأنتجت إبله وأغنامه وكثر الخير قال هذا دين طيب واستمر على ذلك، وإن أتت امرأته ببنت أو هلك بعض ماشيته قال هذا دين دين سوء وترك الإسلام وترك الدخول في الإسلام. والكل من عند الله عز وجل، الكل من عند الله. ولهذا قال الله جوابا على هؤلاء الذين يقولون للرسول إذا أصابهم قحط هذا بسببك، هذا أتانا بسبب، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون يفقهون حديثا. أما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضل الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، كما دلت الأدلة أن الإنسان قد تقع عليه المصيبة وقد يحرم الخير ونحو ذلك بسبب ذنبه، لكن الكل من عند الله كما جاء في الآية قل كل من عند الله. فالله مقدر الأقدار سبحانه وتعالى، وإن كان بعضها يجري بأسبابها. نعم يا شيخ. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. هذا عند التفصيل، لأن الأقوال في الحسنة والسيئة كما أشار المفسرون ذكروا عدة أقوال، ذكر منها أن السيئة هي المعصية والحسنة هي الطاعة، القول الثاني أن الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة، القول الثالث أخذ بالتفصيل الحسنة انتصارهم يوم بدر، والسيئة ما جرى عليهم يوم أحد. طبعا هذه الأقوال الثلاثة وغيرها هل بينها تعارض عند السلام؟ نقول كلا. أما بالنسبة للقول بأن الحسنة النعمة أو الحسنة انتصارهم يوم بدر فليس بينهما تعارض، لأن انتصارهم يوم بدر هذا جزء من النعمة الكبرى، وكذلك أيضا البلية أن السيئة هي البلية أو المصيبة أو ما أصابهم يوم أحد لا تعارض بينها. إنما يأتي الإشكال في قول بعض المفسرين إن الحسنة هي الطاعة والنعمة هي المعصية والسيئة هي المعصية، فكيف يفهم هذا؟ كيف يفهم هذا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظتم معي؟ قال كيف فهم هذا؟ من خلال مسألتي الأولى، مسألة التوفيق والخذلان. فالتوفيق للطاعة هو توفيق من الله عز وجل للعبد، والخذلان بالمعصية هو خذلان من الله للعبد بسبب تفريطه. إذن ما أصابك من حسنة ووفقك للطاعة فهذا من الله ويجب أن تشكر الله عليه. وما أصابك من سيئة أي فعلته من معصية فهذا بسبب نفسك، خذلك الله عز وجل فوقعت في المعصية وإن كان كل منهما بقدر الله عز وجل، كل من الطاعة والمعصية هي بقدر الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يقال إن المقصود أثر الطاعة الأولى وأثر المعصية الأولى، فالطاعة تجلب طاعة، إذن ما أصابك من حسنة فمن الله، فالطاعة تجلب طاعة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن المعصية تجلب وتؤدي إلى المعصية، فيكون المقصود بها المعصية الثانية. فإذا قال القائل بما أصابته المعصية الثانية وبما وقع فيها، نقول بسبب معصيته الأولى. وأنا أظن والله أعلم أنه لا تعارض بين الأقوال، بين هذه الأقوال الثلاثة، وأنها كلها تنتظم معنى، وإن كان الأرجح أن المقصود بالحسنة النعمة وبالسيئة المصيبة، وتدخل الطاعة في النعمة وتدخل المعصية بالمصيبة، وأي مصيبة أعظم من أن يقع الإنسان في المعصية ولا يوفق إلى الطاعة. نعم. وليس للقدر أي هذا الآثار. نعم. إن العبد لا يحرم بالرزق، الرزق بالذنب يصيب، هذه لا شك فيها، هذه لا شك فيها، وإنما الكلام على الأول، على التوفيق للطاعة الأولى والوقوع في الذنب، فنقول أيضا هذا داخل، لأن هذا من توفيق الله للعبد فهو من الله، وهذا من خذلان العبد وهذا بسبب ذنبه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه ما يقع الإنسان في معصية أو العياذ بالله ينحرف أو شيء من هذا إلا بسبب خلل، إلا بسبب شيء من التفريط، قد لا يكون ظاهرا لكن يكون خفيا، نسأل الله السلامة والعافية، خاصة إذا عرفنا منزلة أعمال القلوب، فأعمال القلوب لها منزلة عظيمة في توفيق العبد إلى الطاعة وفي بعده عن المعاصي وبالعكس، فإن الشكوك والشبهات ونقص التصديق ونحو ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى شيء من المخالفات، وهذا لا شك أنه يعني نوع من التفريط، والتفريط كما جاء في الآية فمن نفسك أي بسبب نفسك. نعم. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون فإن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. نعم. هنا يرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، فيحتجون بمتشابه الآيات مثل هذه الآية، يعني المعتزلة يقول العبد يخلق فعله، فإذا قيل لهم ما دليلكم قالوا دليلنا قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فاحتجوا بقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذن أنت الذي تخلق فعلك والله لا يقدر هذا عليك، أنت الذي تقدره بإرادتك وبفعلك. كيف نرد عليهم؟ قال لك أعظم رد عليهم سياق الآية. ما هو سياق الآية؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية فرقت بين إيش؟ بين الحسنة والسيئة، والمعتزلة لا يفرقون. المعتزل عنده العبد يخلق فعله سواء كان طاعة أو معصية. فهمتم هذا؟ كل المتأخرين، كل المعتزلة، الأوائل من القدرية، الأوائل من القدرية فرقوا بينهم. ولهذا الأوائل من القدرية أحسن من المتأخر. الأوائل من القدرية قالوا إن الله يفعل الخير ولا يفعل الشر. فهؤلاء لهم أن يحتجوا بالآية ولا لا؟ يعني أقرب بالله. يقولون حنا دليلنا ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الله يخلق الخير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله لا يخلق الشر. ماشي هذا؟ هذه القدرية الأوائل. لكن القدرية الأوائل إذا قسموا العمل إلى قسمين تناقضوا. ولهذا جاء عن ابن عباس لما سمع بهذه المقالة في زمنه، انتبهوا لهذا الكلام، لما سمع ابن عباس عن مقالة هؤلاء الذين يقولون إن الله يخلق الخير فينسبون إلى الله الخير ويقولون لا يخلق الشر ولا ينسبونه إلى الله قدرا، يعني لا يكون الله قدر، فهم يفرقون في القدر بين إيش؟ بين هذا وهذا. فقال ابن عباس كلمته المشهورة لما تكلم عن أن هذا شرك، وأخبر رضي الله عنه وأرضاه عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك سيعود في هذه الأمة في ذي الخلصة كما في الصحيح، وذلك شرك، لأنه هذا شرك في الربوبية. تقول الله خالق والعبد خالق، الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، هذا شرك في الربوبية. ثم قال ابن عباس بعد أن بين أن نفي القدر شرك، قال والله ليخرجنهم هذا، والله ليجعلنهم هذا يخرجوه من أن يكون خلق الخير كما أخرجوه من أن يكون خلق الشر. والذي قاله ابن عباس وقع عند المعتزلة الذين نتحدث عنهم. لما استقر المذهب الاعتزالي وقعد القاعدة وجد أنه تناقض، وجد أنه تناقض. أنت لما تقول إن الله خالق العباد وأفعال العباد، خلاص أفعال العباد سواء كان طاعة أو معصية، فإما أن تقول الله خالقها وإما أن تعطيها للعبد. أما أن تقسم فعل العبد لا تقول والله هذه هو الله يخلقها، هذه طاعات الله يخلقها، وهذه معاصي الله لا يخلقها، قال لك هذا تناقض. نعم طبعا المتأخر قال لا فرق بينهما، ومن ثم قالت المعتزلة الله لا يخلق أفعال العباد لا خيرها ولا شر. وهذا الذي استقر عليه المذهب الاعتزالي، وهو أحد أصولهم الخمسة اللي هو أصل العدل. ولا شك إن الأولين أقرب إلى الحق، يعني على الأقل أهون، والمتأخرين أبعد عن الحق، وإن كان قولهم أكثر إيش؟ نعم اضطراد، أكثر اضطراد، لأن التفريق بينهما تناقض، التفريق بينهما تناقض. إذا نرد عليهما بإيش؟ لما اعتزل حديث بقول من نفسك، نقول أول الآية الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنتم يا معتزلة لا تفرقون بينهما، هذا دليل على أن احتجاجكم بالآية باطل. الرد الثاني قوله تعالى كل من عند الله، قل كل من عند الله، إن تصبك حسنة تسؤ. الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك، وهي إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فهذا يرد هذا المذهب. نعم يا شيخ. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. نعم، هذا مهم جدا، لأن بعضنا يقول لماذا فرق بينهما وقال ما أصابك من حسنة وما أصابك، وسيأتي بيان هذا بعد قليل. قال لك لأن الحسنة هي خير من كل وجه، والله له الأسماء الحسنى وينسب إليه، لأنه لا يفعل إلا ما هو حسن ولا يفعل إلا لحكمة، فكل ما ينسب إلى الله عز وجل خير. أما السيئة أو حتى المعصية أو نحو ذلك، فإن هذه يخلقها الله عز وجل داخلة في خلق الله، لكن تنسب إلى العبد، تنسب إلى العبد وإن كانت مخلوقة لله عز وجل. ليه؟ لماذا لا نقول هكذا؟ سيأتينا بعد قليل الجواب عن ذلك. لماذا الشر وغيره لا ينسب إلى الله مباشرة؟ نقول هذا أدب، سيأتي تفصيله بعد قليل. وهذا إنما يقتضي أن العبد مع ربه سبحانه وتعالى يجب أن يكون موقنا بقدره وبأنه خالق كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، ويوقن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر. نعم، تفضل وضح المسألة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة فهو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. نعم، هذا معنى الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ما معناه؟ أنه لا ينسب إليه شر محض، لا خير فيه بوجه من الوجوه، هذا لا ينسب إلى الله ولا يكون في خلق الله عز وجل. طيب كيف يسمى شر؟ قال: يسمى شر بالنسبة والإضافة. بالنسبة في بعض الأحوال، بالإضافة إلى بعض الأشخاص إلى آخره، قد يكون شرا، فهو شر جزئي إضافي وليس شرا كليا من جميع الوجوه، ليس شرا مطلقا. وهذا الذي جاء نفيه عن الله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. وعلى هذا قس كل ما يجري، كل ما يجري لا يمكن أن يكون في مخلوقات الله ما هو شر. الحروب فيها شر لكن فيها خير، أليس كذلك؟ بل ذكر الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله أن من فضائله ومن فضائل قتل المسلمين وما جرى لهم من أب في أحد، قال: ويتخذ منكم شهادة، ويتخذ منكم شهادة. هذا جانب. أما جوانب الأخرى من الخير والنصر والفتوحات وكل ما، فهذا لا يمكن للإنسان أن يحيط به، وهذا واضح الحمد لله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله أيضا شارح الطحاوية أنه أقرب مثال على ما قد يتصور الإنسان أنه شر محض إبليس، الذي هو مادة الشر وفساد هذا العالم والكفر والشرك، لكن إبليس ليس شرا محض. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره جملة عظيمة من الحكم في خلق إبليس: الامتحان والاستغفار والجهاد وأسماء الله وصفاته والذنب والتوبة، إلى حكم عظيمة من وجود هذا الابتلاء بإيش؟ بإبليس. وهكذا إذا انتقلنا مثلا إلى السموم والأفاعي والحشرات والحيات والحيوانات المفترسة التي قد يظن أنها شر، لكن يتبين أنها فيها خير، قد تكون شرا في بعض الأحوال لبعض الناس في بعض المناسبات، أما أن تكون شرا محضا من كل وجه فلا. نعم يا شيخ. ولهذا لحظة يا شيخ، يقول أخوكم هل قال بعض العلماء أن الشرك شر محض؟ نعم، الشرك شر محض، لكن لا يدخل في الموضوع. بمعنى إيش؟ إنه الشرك نفسه شر محض، ليس فيه خير، لكن وجود الشرك والمشركين لا يكون شر محض، ها؟ كإبليس وكوجود المشركين وغيره. نعم، تفضل. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، كل من عند الله. شوف الآيتين تدخل فيها كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء، الحياة والعقارب والجن والإنس والشياطين والكفار والمسلمين، كل شيء. وبعدين كل من عند الله، كل يجري بقدر الله، فهذا إيش؟ يدخل فيه الشر بصيغة العموم، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الثاني: وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق. نعم، أن تضيف إلى السبب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هنا ها؟ اسم موصول أو مصدر، أليس كذلك؟ اسم موصول أو مصدر. من شر ما خلق، وش يكون هذا المقصود به؟ ها؟ السبب. من شر ما خلق من الشياطين أو السحرة أو غيرهم، فأنت تتعوذ بالله من السبب نفسه وهو الشيطان أو الساحر أو غير ذلك، فهذا يكون إيش؟ من إضافة الشر إلى السبب وليس إلى خالق السبب والمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما خلق اللي هو إيش؟ السبب، الشيطان أو الطاغية من الإنس أو الحية أو العقرب أو حتى الدابة المفترسة أو غيرها. نعم. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من جميل العبارات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن الجن، لما تحدثوا عن أن السماء مليت حرسا وأنا لا ندري، قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف الأدب الجميل جدا. أريد بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن جعلوها بالبنى للمفعول حتى إيش؟ يكونوا أعظم أدبا مع ربهم في هذا الباب. لكن لما صار الخير قال: لا، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا أيها الإخوة في الله من الأساليب العظيمة في الحديث والبلاغة ونحو ذلك. فأحيانا أنت تتحدث مع شخص مثلا أو تتحدث عن شخص فتأتي بمثل هذا الأسلوب المهم. يعني مثلا لو مثلا حاكم وقع في بلده شيء سيء، في فرق أن يقول: أنت الذي فعلت، أو أن يقول: لكن يا أمير المؤمنين أو يا أيها الرئيس أو يا أيها الملك، وجد في بلادك هذه الأشياء، صح ولا لا؟ لما تقول وجد في بلادك هذه الأشياء، غير من ما تقول ها أنت الذي أوجدت هذه الأشياء. الثانية سيتقبلها منك لأنه أنت وسعت النسب وتأدى السبب وسعت نسبة هذا الأمر وتأدبت في الأسلوب ونحو ذلك. نعم. ومثله يعني مثلا أحيانا الإنسان يكون في مكان ما أو مدرسة وقع شيء بدلا يقول أوقعها فلان يقول أنا جئت وإذا بالملفات منثورة ما أدري من نثرها. طبعا بدلا يكون نثرها فلان أو الجهة الفلانية يخبر عن إيش عن المشكلة نفسها من باب الأدب في أن يصارح صاحب السبب بسببه. هذا بين المخلوقين والله عز وجل أعلى وأجل سبحانه وتعالى. نعم. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. صحيح. يعني إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، كلمة الحيوان هنا الإنس والجن والحيوانات وغيرها هذا عام يعني، فإذا خلق ما يتأذى به كالسموم أو كالحيات أو غيره لا يعني أنه ليس فيه حكمة بل لله فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله كما هو معلوم الآن. يعني السموم والحيات وغيرها تبين يعني كثير من سبحان الله العظيم الحشرات وغيرها التي ظن أنه لا فائدة فيها تبين أن بعضها يأكل بعضا أن بعضها يقضي على بعض وأن هذا من حكمة. يعني أشياء عظيمة ذكروها تفصيلية تدل على حكمة الله عز وجل في وجود هذه الأشياء. فالتأذي أحيانا لا يعني أنها ليس فيها حكمة أو أنها شر محض بل نقول هي شر ليس بمحض وكذلك أيضا ما هو شر جزئي. ولهذا ضرب مثلا بالرسول إرسال الرسول خير أليس كذلك؟ لكن فيه إقامة الحجة على من كفر فمن كفر وأبى هو شر بالنسبة له لكن الأصل في الرسالة أنها خير للأمة كلها. مثله المطر الأصل فيه أنه خير لكن فيه من يغرقه فيه من يهدم بيته ولا أحد يقول أو يتمنى عدم المطر لوجود من قد يغرق أو من قد يهدم عليه بيته. ولهذا كان الأصل في الأمة أن تدعو الله عز وجل بالمطر وأن تدعو الله أن يجعله خيرا وبركة إلى آخره وإذا زاد تستغيث الله عز وجل أن يجعله في الوهاد والبطون الأودية ونحو ذلك كما جاء بذلك الآثار. نظرا لأننا وقفنا على مسألة تأييد النبي الكذب تحتاج إلى تفصيل قليلا نكتفي بهذا في درسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.